إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. نسعد بكم خلال هذه الفترة، رئيس التحرير شيرين لطفي، على المكسر رأفت موسى، الإخراج لمحمد رفعت، ومعكم من أمام الميكروفون مهند ضيف. أهلا بكم مستمعينا في بداية فترة جديدة من مساء الخير يا مصر، في بداية أسبوع جديد. النهاردة السبت 6 مايو 2023 ميلادية، الموافق 16 من شهر شوال لعام 1444 للهجرة. النهاردة هنتكلم عن مواضيع كتير، خلينا نروح لأول موضوع معانا سريعا، وهو نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوعه. من أهم المحطات اللي هنقف عندها اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف على آخر المستجدات لنقل الهيئات والوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة. خلينا نروح لضيفنا للتعليق على هذا الخبر، الأستاذ كمال ريان الصحفي الكبير والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير يا أستاذ كمال. أهلا، مساء الخير أستاذ كمال. تعليق حضرتك على هذه المحطة التي نقف عندها من نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة السيد الرئيس زار مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد مقر القيادة، وعقد اجتماع مع قيادات القوات المسلحة، وبعد ذلك عقد اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. السيد الرئيس خلال الاجتماع اطلع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات. احنا عندنا حاليا 14 وزارة وجهة حكومية بدأت الانتقال الفعلي، في باقي الوزارات بتستعد للانتقال في أقرب وقت. السيد الرئيس كان ليه توجيه باستمرار العمل في اتجاه ان يكون انتقال الحكومة اساس متين للتحديث الشامل للجهاز الاداري للدولة. كان فيه توجيه للسيد الرئيس بالاهتمام بالتطوير المؤسسي للجهاز الاداري للدولة، ان يتم انتقاء اكفأ العناصر وتأهيلها وتدريبها. التدريب ده لما نتكلم عن التدريب نتكلم عن تدريب مهني، تدريب فني، تدريب شخصي، بحيث يعني يكونوا مؤهلين لتقديم الخدمات المتطورة للمواطنين. دائما السيد الرئيس بيركز على ان انتقال الحكومة العاصمة الإدارية الجديدة لن يكون مجرد نقلة جغرافية، انما نقلة نوعية في التعامل مع المواطنين وفي الخدمات المقدمة للمواطنين. واكد على ضرورة الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية القوية، وأن يكتمل معها تدريب العنصر البشري لتكون بالفعل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين. أستاذ كمال ريان، هل في معاد محدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه به لاكتمال انتقال الهيئات والوزارات الحكومية؟ هو خلاص كده، يعني زي ما قلت وزي ما تمت الإشارة عند اجتماع السيد الرئيس، في 14 وزارة وجهة حكومية انتقلت، في باقي الوزارات بتنتقل تباعا، يعني في أقرب وقت هتكون كل الحكومة بالكامل والقطاعات الحكومية موجودة وبتقدم الخدمات من العاصمة الإدارية الجديدة. ال 14 جهة دول انتقلوا بالكامل، الباقي الجهات بعضها انتقل جزئيا، بعضها في دور الانتقال التجريبي، لكن في أقرب وقت هتكون كل الوزارات والجهات الحكومية بتقدم خدماتها من العاصمة الإدارية الجديدة. محطة أخرى نقف عندها أستاذ كمال، وهي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، أبعاد هذه المشاركة ومردودها. يعني في وفد نفس المستوى بيشارك في حفل في حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث برئاسة رئيس الوزراء نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة طبعا مشاركة مصرية رفعت المستوى، وطبعا يمكن كان فيه مشاركة لرئيس الوزراء والوفد المرافق له في حفل الاستقبال اللي استضافه الملك تشارلز الثالث بقصر باكنجهام. الحقيقة يعني يمكن ما دار بين رئيس الوزراء والملك تشارلز يؤكد ويشير إلى مدى الاحترام والتقدير اللي بتكونه بريطانيا لمصر، وأيضا مصر بريطانيا. رئيس الوزراء نقل تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للملك تشارلز وتمنياته بالازدهار للمملكة المتحدة في عهده. والملك تشارلز بدوره شكر مصر وقيادتها وسمن ما يربط البلدين من علاقات تعاون. كمان الحقيقة يعني على هامش هذه المشاركة كان في لقاءات لرئيس الوزراء مع عدد من رؤساء الحكومات والوفود المشاركين، كان فرصة لبحث تطورات إقليمية، خاصة طبعا تطورات الوضع في السودان واستعراض جهود مصر لإيجاد حل سريع للأزمة السودانية، وجهودها أيضا في استقبال عشرات الآلاف من الوافدين عبر الحدود. كمان في لقاءات رئيس الوزراء مع رؤساء الوفود كان في اهتمام كبير من رؤساء الوفود بالمشاركه في افتتاح المتحف المصري الكبير، وكان في تثمين لدور هذا المتحف على مستوى التراث الانساني وما يمثله من اضافه كبيره في هذا المتحف. الاستاذ كمال ريان، ننتهز وجود حضرتك معنا على الهواء وننتقل الى مجلس الوزراء والجديد مما اتخذ من قرارات في مجلس الوزراء. الحقيقة طبعا مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخرا اتخذ عدد من القرارات المهمة، يمكن كان في مقدمتها موافقة مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين، منها طبعا تعديل قانون الحكومات. والحقيقة هذا التعديل استحدث وشدد العقوبات على الجرائم اللي بتقع، وخاصة في جرائم التعرض للغير أو التحرش أو التنمر في حال ارتكابها في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص. الحقيقة كان تعديل مهم جدا جدا، لأن طبعا مهم جدا أن يتم وضع الجرائم اللي ما كانتش موجودة في القانون العقوبات القديم، وخاصة طبعا يمكن بعضها اللي بيرتكب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الإنترنت بشكل عام. كمان كان في تعديل مهم لقانون الطفل، والحقيقة التعديل وضع ضوابط مهمة لكفالة الأطفال وحضانتها، وأعطى ميزة من تكفل طفل أو يعني تقوم بعملية حضانة الطفل عمر أقل من 6 أشهر أن تأخذ نفس الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية. ويعني فيه لائحة تنفيذية تصدر تضع القواعد المنظمة لذلك. كان فيه كمان ضوابط مشددة لتقييد الأطفال بحيث يعني لا يتم الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. كان فيه كمان ضوابط وعقوبات مشددة للتقصير في رعاية الأطفال. الحقيقة كان تعديل أيضا مهم ليحمي الطفل ويقدم المزايا لمن تحضن طفل. كمان رئيس الوزراء أعلن خلال الاجتماع عن أن هيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي خلال أيام للرد على كل التساؤلات بشأن الموقف الاقتصادي المصري، وأعتقد هيكون مؤتمر في منتهى الأهمية للرد على كل التساؤلات بشأن الوضع الاقتصادي في مصر ورسالة طمأنة بشأن الوضع الاقتصادي في مصر. فالحقيقة يعني كانت قرارات يمكن ده كان جزء منها، لكن كانت هناك الكثير من القرارات التنموية خاصة بتخصيص أراضي لمشروعات تنموية في المحافظات وغيرها من القرارات. كان 11 قرار الحقيقة كلها كانت قرارات تخص مشروعات بيتم إنشاء سواء في مشروعات قومية أو مشروعات تنموية في مختلف المحافظات. هقف عند نقطة منهم يا أستاذ كمال، الموافقة على التصديق من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 56 مشروع في 13 محافظة في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام. تفاصيل الخبر ده من حضرتك. الحقيقة بالفعل يعني ده أحد الموافقات اللي صدرت من مجلس الوزراء لوزارة الزراعة الخبر بيتكلم عن إقامة 56 مشروع دول هيكونوا في 13 محافظة، ومنها مثلا مشروع إقامة مشروع خزان مياه ومحطات معالجة صرف صحي، وفيه مزرعة إنتاج حيواني، في حجرة محولات لتأمين التغذية الكهربائية، في مركز تنمية أسرة وطفل ومدارس ومعاهد أزهرية ومحطة رفع صحي. الحقيقة كلها مشروعات تنموية في المحافظات، فيعني الموافقات دي بتهدف للمضي قدما في المشروعات التنموية اللي بيتم إنشائها في مختلف المحافظات. الأستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الاستعراض لنشاط السيد الرئيس وآخر ما تم اتخاذه من قرارات في مجلس الوزراء. الكاتب الصحفي كمال ريان، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا فندم، شكرا. اسرع صنع كل مجاهد حيله لأمله، ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح يتقن عمله. اخلق جدد انتج صدر خلي بلادك تقوى وتكبر، الكنايس، المساجد، مصر اللي فيها حتى الشجر عابد، مصر اللي من قديم الأزل بتوحد الواحد. إذاعة مصر الأولى تسمع كأنك شايفها، البرنامج العام تسمعها على 819 كيلو هرتز و107.4 FM، أصل الراديو. مساء الخير يا مصر. خلينا نروح لتاني فقراتنا مع حضراتكم في مساء الخير يا مصر، لسه مستمرين معاكم من وزارة الثقافة. خبر بعنوان: وزيرة الثقافة تقوم بزيارة بيت الحكمة ودارة الدكتور سلطان القاسمي بإمارة الشارقة وتشيد بمحتويات. التفاصيل بتقول الدكتورة نيفين الكيلاني قامت بزيارة بيت الحكمة ودارة الدكتور سلطان القاسمي بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية، وده ضمن زيارتها التي بدأتها أمس الأول لحضور حفل افتتاح مهرجان الشارقة القرائي للطفل. اطلعت وزيرة الثقافة على أقسام بيت الحكمة واللي بيضم شرفة المعرفة وخزنة الحكمة، وهي مساحة مخصصة لمجموعة من الكتب النادرة، وقاعة الرشيد واللي تم تصميمها لاستضافة المؤتمرات والفعاليات والمعارض، وهي المجهزة بحلول متقدمة وقابلة للتغيير. كما يوجد بالقاعة 7 غرف مغلقة مخصصة للدراسة والاجتماعات والجلسات النقاشية وميدان الحكمة وركن القارئ الصغير، وهي مساحة رحبة للتعلم والقراءة، إلى جانب الاستفادة من ورش العمل اللي بتعقد لتبادل الأفكار وإطلاق العنان لمخيلة الصغار وتحفيزهم نحو التفكير الإبداعي. وقد تم تصميمه خصيصا للصغار من عمر 3 وحتى 12 سنة ليقدم لهم برامج متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية. طلعت وزيرة الثقافة أيضا على قاعة طباعة وتغليف الكتب واللي بتتيح طباعة وتغليف الكتب خلال دقائق قليلة، وتمنح هذه التكنولوجيا للمستخدمين فرصة النشر الذاتي لأعمالهم، بالإضافة إلى طباعة الكتب الرقمية المتوافرة في المكتبة حسب الطلب. كما زار الديوان السيدات وهي مساحة مخصصة للسيدات تمنحهم الخصوصية للاستمتاع بالقراءة والمطالعة وعقد الاجتماعات والندوات. وأيضا أشادت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بما يشمل بيت الحكمة من محتويات، واللي بتتضمن تشكيلة متفردة من الكتب المميزة والنادرة في مختلف فروع المعرفة، معربة عن تطلعاتها إزاء تفعيل المزيد من التعاون الثقافي بين الجانبين المصري والإماراتي. السادسة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية الاقتصادية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمواصلة التنفيذ المحكم لكافة مكونات مشروعات مستقبل مصر بما يضمن استعبول مسار التنمية والتطور العمراني، في اجتماعه مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وزير المالية محمد معيط يوضح أن برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة يفتح آفاقا للاستثمارات الأجنبية، حيث يستهدف ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الحالي. معيط يؤكد مضي الدولة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات لتعزيز المسار الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية. تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار تتصدر مباحثات وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع سفير ألمانيا بالقاهرة وعضو اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية الألمانية. وزير التجارة يؤكد اهتمام مصر بالنهوض بصناعة السيارات، ويشير إلى الفرص المتاحة أمام الشركات الألمانية العاملة في السوق المصري في مجال تصنيع السيارات. وزير النقل كامل الوزير يبحث مع وفد إحدى الشركات التشيكية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ملف التعاون في مجال توطين صناعة قطع غيار جرارات السكك الحديدية. وزيرة التخطيط هالة السعيد تكشف عن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 2022-2023 والبالغة 106.1 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 25.3% عن خطة عام 2021-2022 وذلك لتنفيذ 1326 مشروعا تنمويا. في سوق الأوراق المالية تعاملات المصريين تسجل نسبة 86.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهي. عربيا وعالميا، رئيس النواب الأردني يشيد بالتعاون الاقتصادي بين مصر والأردن والإمارات كونه نموذج للشراكة العربية. الكويت تنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون كشريك حوار تمهيدا للانضمام إليها كعضو كامل بما ينعكس على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك. ألمانيا تدرس اقتراحا بتعريفة خاصة للكهرباء للاستخدام الصناعي تجنبا لانتقال الشركات بحثا عن تكلفة أقل. أسعار النفط تسجل 75.30 دولارا للبرميل لبرميل خام برنت و 71.34 دولارا لبرميل الخام الأمريكي. في سوق العملات، الدولار الأمريكي يسجل 30.75 جنيها، اليورو 33.78 جنيها، الجنيه الاسترليني 38.58 جنيها، الريال السعودي 8.19 جنيها، الدرهم الإماراتي 8.39 جنيها، والدينار الكويتي 99.77 جنيها. في سوق الذهب، الجرام عيار 24 يسجل 2971 جنيها، الجرام عيار 21 2600 جنيه، الجرام عيار 18 2229 جنيها، الجنيه الذهب 20800 جنيه. من القاهرة قدمنا لحضراتكم النشرة الإخبارية الاقتصادية. كلها شهرين ثلاثة هتكون قدرت تنسى كل حاجة. هحاول. إزاي؟ هتشتري الصبر من عند العطارين زي ما بيقولوا في الأغاني. أنا بصراحة. أنت بصراحة إيه؟ أنا بصراحة عايز أغمض عيني وأطير العمر سياحة. قلبي تعب في حياته كتير وعايز راحة. بعد ما هني وبعد ما غني بعد ما هني وبعد ما غني هاخد بعضي واطلع طير العمر سياحة. خمسة سياحة. الله أعلم أنا فين حوصل الله أعلم وحروح فين بالسكة الأصعب ولا الأسلم الله أعلم أنا فين حوصل الله أعلم وحروح فين بالسكة الأصعب ولا الأسلم أي نصيبي ما يوديني حغمض عيني واللي ما يقدر شي طول حاجة يقدر يحلم زي نصيبي ما يوديني حغمض عيني واللي ما يقدر شي طول حاجة يقدر يحلم بعد ما هني وبعد ما غني بعد ما هني وبعد ما غني هاخد بعضي واطلع طير العمر سياحة خمسة سياحة. مصر لسه بخير لسه بخير يا مصر. رجعنا لحضراتكم مرة تانية في فترتكم مساء الخير يا مصر. خلينا نروح لتالت فقرتنا وهي من المتحف المصري الكبير. من أيام قليلة الأسبوع اللي فات شهدنا المؤتمر الصحفي اللي عقد بين رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ورئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا داخل المتحف المصري الكبير واللي بتشارك فيه اليابان في عمليات الإنشاء. مشروع مهم زي المتحف المصري الكبير عايزين نسلط الضوء عليه، عايزين نعرف المشروع وصل لحد فين، هيحوي ايه بداخله. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور احمد عامر المتخصص في علم المصريات. مساء الخير يا دكتور احمد. يعني مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين على اذاعة البرنامج العام. دكتور احمد، المتحف المصري الكبير، ممكن في ناس ما تكونش عندها المعلومات الكافية عنه، مشروع المتحف المصري الكبير بيحوي ايه، هينقل مصر فين، ليه الضوء متسلط عليه، عايزين نعرف تفاصيل اكتر من حضرتك. يعني مبدئيا احنا بنتكلم عن واحد من اهم المشاريع على مستوى العالم وليس في مصر فقط. المتحف المصري الكبير طبعا حدث ينتظره العالم الفترات القادمة، وده طبعا هيعد احد اكبر المتاحف العالمية لانه سيحتوي على اكثر من او ما يقرب من 100,000 قطعة اثرية بخلاف طبعا القطع الموجودة بالمخازن، وحيتم عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون بالكامل لأول مرة أمام الجمهور، وده طبعا بتتجاوز طبعا يعني أكثر من 5,300 قطعة أثرية، بالإضافة أن كمان المتحف صمم ليعرض الكثير من القطع الأثرية ومجموعة متكاملة من الآثار المصرية القديمة وطبعا الآثار اليونانية، بالإضافة أن كمان حتى المتحف هيضم في قاعاته المختلفة آلاف القطع الأثرية الفريدة يرجع تاريخها لآلاف السنين، ويعكس كمان المتحف التنوع الكبير في التاريخ والثقافة والمصرية طبعا، ليقدم تجربة ممتعة للزوار تتسم بالإبداع والمعرفة من خلال الدمج بين الثقافة والترفيه وأساليب التعلم المتقدمة والعديد من الخدمات طبعا الكثيرة والمتنوعة. وطبعا دي هتمكن الزوار من أنها تتعرف على ماضي مصر العريق والمشاركة طبعا في مستقبلها الواعد في الفترات القادمة. المتحف طبعا مقام على مساحة 500,000 متر مربع، طبعا يتميز طبعا الموقع يعني موقع المتحف بوجوده أو تواجده بين منطقتي الأهرام ذات التاريخ العريق ومدينة طبعا القاهرة المعاصرة، لأن طبعا ديت يجعله طبعا بوابة لماضي مصر وحاضرها ومستقبلها. وكمان هو طبعا هيعرض المتحف طبعا الحاجات من الحضارة المصرية القديمة بداية من ميدان المسلة المعلقة التي طبعا تعد الأولى من نوعها في العالم، وهي أول قطعة أثرية تستقبل الزوار وتوجههم إلى الصالة الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم أو الجراند هول. كمان بيرحب طبعا هذا اللي بهم تمثال الملك رمسيس الثاني، تمثال الملك رمسيس الثاني وأرض حضرتك، وكمان يبلغ طبعا وزنه أكثر من 80 طن. ومن هنا طبعا يبدأ الزوار رحلتهم لاستكشاف تاريخ المصري العريق من خلال طبعا القطع الأثرية الفريدة. كمان حيشاهد طبعا زوار المتحف العديد من القطع الأثرية، وكمان حيضم متحف للأطفال، مساحة للمعارض المؤقتة، مكتبة ومركزا تعليميا، مركز لترميم الآثار على أعلى مستوى ومن من أفخم المعامل الترميم في تلك المكان، بالإضافة كمان أنه هيكون مزود بأحدث التقنيات العلمية. ويشتمل كمان المتحف أيضا على مكاتب وعلى مسارح طبعا كبيرة وقاعة مؤتمرات ومنطقة للأنشطة التجارية ومطاعم فاخرة. أما الجزء الخارجي من المتحف فيحتوي على مجموعة من الحدائق، بينها حديقة المنحوتات وحديقة النخيل والحديقة يعني حديقة المدرجة ذات تصميم الفريد. كل هذه الأمور طبعا حتى الحديقة المتحفية اللي نتكلم عليها ديت هتبقى معروفة عند المصر اللي كانت معروفة عند المصر القديم، وبالفعل تم انتهاء نقل عدد كبير جدا من القطع الأثرية من مختلف أنحاء الجمهورية من المواقع والمتاحف والمناطق الأثرية بالذات متحف المصر بالتحرير في تلك الفترات. حتى واحنا بنتكلم هيتم عرض طبعا قطع أثرية يبلغ منها ما يقرب من 1,000 قطع أثرية تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، طبعا فيها حاجات كتيرة جدا من العصر الدولة الحديثة، وبينها طبعا تمثال كبير للملك أمنحاوتب الثالث والإله حورس من الجرانيت الوردي، ده لوحده يزن 4 طن، وطبعا هيعرض على الدرج العظيم بالمتحف، إضافة طبعا إلى عدد كبير من قطع الفخار ومجموعة من التوابيت. بالإضافة كمان احنا حتى واحنا بنتكلم عن هذا الأمر هيكون طبقا سيناريو العرض المتحفي توجد كمان 4 موضوعات مهمة، طبعا الاول سيعرض على بدايه الدرج العظيم، ويجسد طبعا الصوره الملكيه من خلال عرض تماثيل كامله ونصفيه ضخمه لملوك وملكات من العصر المبكر وحتى العصر اليوناني الروماني. حتى فيما كمان سيتم تصوير الجزء الثاني مفهوم العباده عند المصر القديم عن طريق عرض العناصر المعماريه الخاصه بتحنيط المعابد خلال عصر الدوله القديمه والوسطى والحديثه والمعاصر المتاخر. ويتناول كمان الجزء الثالث من الدرج العظيم فكره تمثيل الملوك مع المعبودات المختلفه من خلال عرض مجموعات من التماثيل باحجام متفاوته تصور الالهه منفرده او مجتمعه في تلك الفترات برفق يعني الملوك بتلك الالهه سواء منفرده او مجتمعه، اضافه طبعا لتمثيل الملوك اثناء تاديتهم للطقوس والشعائر الدينيه والطقسيه امام الالهه او الملوك في الهيئه الاوزيريه. كل هذه الامور احنا بنتكلم طبعا على متحف هيكون اكبر متحف على مستوى العالم، طبعا بيزن يعني او بمعنى اوضح بيضيف يوجد به سوف يكون به 100,000 قطعه، هذا رقم كبير جدا. وفي نفس الوقت احنا النهارده بنتكلم عن الناس كلها بتنتظر هذا الحدث الفريد يعني. دكتور احمد خليني اقف مع حضرتك عند بعض النقاط. حضرتك ذكرت ان المتحف هيكون موجود فيه اثار يونانيه، يعني مش هيكون يعني مقتصر على الاثار المصريه القديمه فقط. بالفعل هيكون فعلا فيه، احنا قلنا ما هيبتدي من الاثار القديمه من الدوله الوسطى دوله حديثه عصر متاخر يونانيه، دي تقسيمه الاثار اللي سوف يتم عرضها في المتحف المصري الكبير. هل ده المتحف المصري الكبير استعاض عن المتحف المصري الموجود بميدان التحرير؟ لا طبعا، هو المتحف اللي موجود في التحرير ده يعني سيظل كما هو متواجد حاليا بالفعل اول حاجه. الحاجه الثانيه هو اتاخد بعض القطع الاثريه وتم يعني ارسالها الى المتحف المصري الكبير، وهناك حتى الاكتشافات بتاعه سقاره الفترات الاخيره دي كلها، في جزء هيعرض طبعا على اكثر من مكان، جزء راح المتحف العاصمه الاداريه، جزء راح في المتحف المصري بالتحرير، جزء راح في المتحف المصري الكبير، جزء كمان راح متحف الحضاره. فبالتالي النهارده في تنوع في الاثار اللي بيتم استخراجها من باطن الارض الفترات اللي فاتت. كمان احنا حتى شفنا ان مراكب الخوف والمعروفه خطا بمراكب الشمس راحت كمان المتحف المصري الكبير. فديت هناك تنوع في الاثار، لكن لن يغلق المتحف المصري بالتحرير نهائيا لان اصبح جزء رئيسي من الحضاره المصريه القديمه، ما ينفعش ان انت تفرغه. وفي نفس الوقت هو ليه طبعا اسم عالمي، والنهارده عدى طبعا على انشاءه ما يقرب مثلا من فوق 121 سنه على ما اتذكر او 122 سنه. فبالتالي انت بتتكلم في رقم، فده اصبح تراث لا يقدر، يعني المتحف نفسه كمتحف كموقع خلاص اصبح جزء من الدوله المصريه لا يتجزأ منها. طيب دكتور احمد، يعني لما نيجي ندخل اي متحف، واكيد معظمنا دخل متاحف، يعني مين اللي مسؤول او سبب وضع كل قطعه في المكان ده؟ يعني لما حضرتك تيجي داخل المتحف المصري بتلاقي مثلا داخل قاعة بتلاقي تابوت في المكان ده، وبتلاقي أواني وأدوات المصر القديم في المكان ده، وبتلاقي ألواح ونقوش في المكان ده، مين أو بيتم وضع القطع في الأماكن دي على أساس إيه؟ هو مبدئيا عشان تبقى حضرتك يعني زمان غير دلوقتي، النهاردة كان في لجنة تمت متخصصة في هذا الأمر. في الفترة الحالية في حاجة اسمها ناس اللي هي بتقوم بحاجة اسمها سيناريو العرض المتحفي. انما زمان كانت الموضوع امر خاص، بس مش بهذه الايه؟ مش بهذا الدقة اللي احنا هنشوفها في المتحف المصري الكبير. لان بقى اصبحت المتاحف لها حاجة اسمها علم طبعا، يعني العلم يعني اسمها حاجة اسمها متاحف اثرية او علم دراسة المتاحف، اصبح ده علم نفسه بيدرس في الجامعات المصرية في تلك الفترات. فلذلك واحنا بنتكلم عن هذا الامر الموضوع اختلف تماما، ما بقاش زي الاول او ما بقاش الوضع زي الاول. فالمتحف المصري الكبير في حاجه اسمها لجنه مخصصه لسيناريو العرض المتحفي، هي المسؤوله عن يعني وضع القطع الاثريه واختيار الاماكن وتوزيعها. بخلاف زمان الوضع طبعا اكيد مثلا من 70 80 50 100 سنه مش زي دلوقتي خالص، الموضوع اختلف 360 درجه. لذلك هذا هو الفرق بين زمان دلوقتي. بقى في علم دلوقتي كمان، انت بتتكلم طبعا دلوقتي بتجيب ناس متخصصه في حاجه معينه زي الحفائر. يعني ممكن تجيب مثلا الحفائر نفسها لما الناس بتشتغل فيها، انت بتختار مثلا مجموعه بتكون متخصصه مثلا بيبقى في حاجه اسمها اداره الحفائر. فمثلا مش هجيب اي حد يشتغل حفائر، لازم تبقى ايده. حتى نفس في الترجمه، ما ممكن نبقى كلنا اثريين بس ما عندناش حاجه اسمها تخصص في ترجمه نقوش او رموز اللغه المصريه القديمه. في ناس بتبقى متخصصه في القراءه وبمعنى اصح في القراءه والترجمه. فمش كل الاثريين مثلا ينفع مثلا يترجموا، لا ده بتبقى عندها حد متخصص. فعشان كده بتبقى اللي هناك لجان اسمها لجان لاختيار سيناريو العرض المتحفي بما توافق مع مكان وقيمة كل أثر. ده بيبقى على أساس الترتيب الزمني ولا على ليها ترتيبات تانية؟ لا طبعا رقم واحد ترتيب الزمني، لأن النهار ببتدي مثلا بعصر ما قبل الأسرات أو عصر الدولة يعني بداية عصر التوحيد زي مثلا لوحة الملك نهارمر، ثم عصر مثلا الدولة القديمة، ثم العصر مثلا الوسيط أو عصر الدولة الوسطى، ثم عصر الدولة الحديثة، ثم العصر المتأخر، ثم العصر اليوناني اليوناني يعني أو الروماني برضه. لأن حتى متحف اسكندرية يعني في متاحف هيتم افتتاحها، احنا افتتحنا ما يقرب مثلا كمية متاحف ما يقرب من 20 متحف الأربع سنين اللي فاتت، في متاحف إن شاء الله هيتم افتتاحها قريبا جدا أو عادة افتتاحها زي المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية، ده المتحف الوحيد المختص بالحضارة اليونانية الرومانية على الفريق بمعنى أوضح. وعندنا متحف محيطه في سقارة هيتم برضه افتتاحه عقب تطويره الفترات القادمة في الأسابيع القادمة إن شاء الله. فلذلك بيبقى اختيار الاماكن والقطع على حسب يعني التاريخ بمعنى اوضح، عشان طبعا مش هينفع اجيب يعني اجيب مثلا دوله قديمه في قلب المكان في دوله حديثه، لا بيبقى لا طبعا يعني الاندراج او تدرج تاريخي في المقام الاول. وطبعا على حسب بقى نوع القطع الاثريه وبنفس الوقت حجم القطع الاثريه. نعم. فهو ده الفتره اللي احنا بنتكلم فيها في التوزيعات يعني. زي ما المتحف المصري في ميدان التحرير يعني لاقى أو يلاقي حتى الآن شهرة عالمية ما بعدها يعني، أيضا المتحف المصري الكبير سيلاقي أو بالفعل يلاقي أيضا العالم في انتظار افتتاحه. نيجي لحتة أنا هرجع مع حضرتك لنقطة العالمية دي، بس أنا عايز أعرف هل تم وضع تسعيرة لدخول المصريين من الداخل، وهل ستكون مماثلة للأجانب ولا لسه الموضوع لم يحدد بعد؟ هو مبدئيا طبعا في أي موقع أثري أو مكان أثري أو متاحف الأسعار المصرية تختلف عن الأسعار الأجنبية، ده رقم واحد. الحاجة الثانية، المتحف المصري الكبير يستهدف 5 مليون زائر في العام، ده الاستهداف اللي هو محطوط للسيناريو بتاعه. الحاجة الثالثة عشان تبقى الناس برضو فاهمها، ان طبعا التسعير لسه تسعير النهارده مش ثابت، يعني حتى لو في تسعير طبعا هو اصلا المتحف في مرحله التشغيل التجريبي بس مش مسموح للزوار ان حد يروح، يعني برضه تشغيل تجريبي او لحين طبعا الانتهاء منه وطبعا افتتاحه للعالم. فمن النهارده الاسعار ما فيش اسعار نهائيا نقدر نتكلم فيها، لكن في طبعا اسعار حصل زي الاسعار طبعا بما يتواكب مع الاسعار الحاليه اللي احنا بنتكلم فيها يعني. والدارسين سواء كان في كليات الاداب باقسام الاثار او كليات الاثار المتخصصه هيكون لهم ايضا وضع خاص طبعا. طبعا يعني الطلبه دي بتبقى لها وضع تاني خالص، يعني الطلبه عامه بتبقى لها وضع تاني برضه خالص. بتختلف يعني. طيب نيجي بقى، يعني زي ما حضرتك تابعت الاسبوع الماضي كان في مؤتمر صحفي بين السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والسيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني. اهتمام العالم بالمتحف المصري الكبير ليه؟ اولا لانه هيكون احدث متحف على مستوى العالم طبعا، من حيث ان كل حاجه الانشاء والتوزيع وكل حاجه. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، الاعداد نفسها، قيمه القطع الاثريه حاجه كبيره جدا، 100,000 قطعه ده رقم كبير يعني، بتتكلم حضرتك في 100,000 قطعه يعني حاجه كبيره جدا. الحاجه الثالثه ودي الاهم، ان طبعا يعني احدث نظم في التامين وفي كل شيء. الحاجه الرابعه، طريقه التوزيع وكده. فعشان كده بمعنى اوضح الدنيا هتختلف تماما، لان طبعا انت بتتكلم في متحف هيضم كمان المجموعه الكامله للفرعونه سقوط عنخ امون، يعني بتتكلم في مجموعه ما يقوم 5,000 طن قطع اثريه، فده رقم كبير جدا، انت بتتكلم في رقم كبير جدا هيضم المتحف يعني. دكتور احمد، علم المصريات بقاله عشرات السنين. لا هو بقاله 200 سنه على فكره، يعني ما عدى عليه في شهر 9 اللي فات نشأة علم المصريات، عدى عليها 200 سنه في شهر سبتمبر الماضي. ما احنا لما بنقول عشرات السنين العشرة ومضاعفتها يعني. فاذا زي ما حضرتك بتقول 200 سنه لاقت بحثا داخليا وخارجيا، وكلنا بنشوف افلام وثائقيه على قنوات عالميه عن علم المصريات والاكتشافات المصريه. هل ما زالت او هل ما زال علم المصريات يلاقي رواجا او تشويقا من قبل دول العالم؟ طبعا دول العالم اصلا هتتجنن على يعني على الحضاره المصريه القديمه، هم اصلا عندهم شغف بالحضاره المصريه القديمه بل ومولعين بالحضاره المصريه القديمه. فهو ده الموضوع، ده اساسي. انا مش عايز اقول لك ان يعني علم المصريات الناس في دول يعني في ماده اسمها علم الايجيبتولوجي بيدرس في الجامعات الخارجيه، علم هو علم بيدرس في الجامعات، لان هم عندهم يعني عندهم يعني حاجه مقدسه العلم المصريات ده اول حاجه. الحاجة التانية ودي المهمة جدا، ان النهاردة الناس عارفة وضع الحضارة المصرية القديمة، حتى كل الاثار اللي موجودة خارج مصر ده عشان تبقى الناس عارفاها كلها محدش عنده اثار مصرية الا احنا يعني بنسبة 100%. لذلك احنا النهاردة نتكلم على علم الناس كلها اصلا متجننة عليه. يعني ده بقولك علم اللي يعني علم الشغف بالنسبة للناس كلها. عشان كده العلم ده المفروض، انا عايز المفروض يعملوا علم للحضارة المصرية القديمة في مصر باسمه علم الايجيبتولوجي زي الجامعات بالظبط. وهو ده الفرق بيننا وبين العالم بالغرب، يعني ان الغرب عنده شغف بالحضارة المصرية القديمة، احنا يا دوبك مادة في كلمتين او بيدرسوا الاقسام وكده، فالموضوع يعني مختلف تماما. علشان اوضح لك السؤال اكتر يا دكتور احمد، في حضارة الصين القديمة، حضارة بلاد الرافدين وما الى ذلك، في حضارة في افريقيا، في حضارات كتيرة مختلفة، لماذا يسلط العالم الضوء على الحضارة المصرية؟ لأن أول حاجة الحضارة فريدة زي ما حضرتك قلت، الحاجة ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إن جميع حتى العلوم ما فيش زيها زي حضارات العالم، يعني مثلا علم الطب ده أساسا ممتد من الحضارة المصرية القديمة، علم الفلك من الحضارة المصرية القديمة، العلوم طبعا الزراعية والحسابية وموضوع نهر النيل، كل ما تيجي تدور على حاجة وتحاول حتى الأمثال والنصائح هتلاقيها بترجع للحضارة المصرية القديمة. لذلك هم بيتعلموا من الحضارة المصرية القديمة. على فكرة هل تعلم ان فرنسا اللي هي مثلا بيقول لك فاعص العطور وكلام من ده، ان هي اصلا واخدة العزم من الحضارة المصرية القديمة وطوروه من حاجات حتى الفاشن اللي موجود على مستوى العالم متاخدة من الحضارة المصرية القديمة. الأزياء طبعا، الأزياء طبعا كلهم من الحضارة المصرية القديمة. فالموضوع مختلف تماما، لا في وضع اختلاف. عشان كده هم بيحاولوا يرجعوا للحضارة المصرية القديمة، حتى كرسي الولادة اللي الناس بتولد عليه عند الدكاترة ده من الحضارة المصرية القديمة. حتى الخيوط والجروح اللي بتستخدمها الناس الدكاترة او الإبرة الصناعية دي من الحضارة المصرية القديمة، مشتقة من الحضارة المصرية القديمة. فانت النهارده حضرتك بتتكلم على علم طبعا رهيب جدا، يعني علم لن ينتهي، وبال كل يوم بيطلع له حاجات احدث. حتى علم التحنيط محيار الناس كلها، حتى يعني اكتشاف يعني سر بناء هرم خوفو محدش عارف يوصلوا للسر لحد هذه اللحظة، على الرغم من وصول التكنولوجيا والكلام من ده والبناء، محدش عارف ازاي اتبنى. ونفس الكلام علم التحنيط، حاجات كتيرة جدا. يعني انت تتكلم حضرتك في حضارة ليس لها مثيل على مستوى العالم، ممتدة للجذور الجذور، وايضا كل يوم بتطلع لك اسرار. صحيح. اذا كان هذا حدثنا مع دكتور احمد عامر المتخصص في علم المصريات عن المتحف المصري الكبير، مشروع على ارض مصرية، مشروع عالمي يستهدف 5 مليون سائح في العام. دكتور احمد عامر المتخصص في علم المصريات، استفدنا من حوارنا مع حضرتك، وان شاء الله باذن الله يتكرر مرة اخرى مع انجاز جديد ومشروع اثري جديد على ارض مصر. شكرا لحضرتك دكتور احمد عامر. لا شكرا لحضرتك جزيلا وكل السادة المستمعين، واتمنى نكون قدمنا فقرة دسمة للسادة المستمعين على اذاعة البرنامج العام. اسعدتنا دكتور احمد، شكرا. شكرا لحضرتك جزيلا. فارفع على الكتكوت حتشبسوت يا حتشبسوت مراهيب يا ابني سلامي تعالي اعمل ايه ما انا معجب بيها وبتوحشني انت بتهيألك هس اسكتوا لا تصحوها هس اسكتوا لا تصحوها ده نومها خفيف محتاجه سكوت اسكتوا لا تصحوها يا ولاد حارتنا سوت نحن قبل ما بتحاشي سوت قالها واسأل عني تحط مسخلها مش معقول الملكة بحالها تعرف وديك هالكود يا لما عيننا مفتوح عيد احترمه محدش يفوت يا لما عيننا مفتوح عيد احترمه محدش يفوت سيف الموت الحلوة نيلة مش زي اهلك لما تموت بتهدقني اطفر اما اضرب عليك شوت شوت بطل العالم في الشلوت يا ولاد حارتنا مفتوح يا روحي يا قلبي ده انت فدك اموالي وعذبي يا ما قالت لي يا روحي يا قلبي ده انت فدك اموالي وعذبي لازم يتجنن ولا بيحلم يظهر يظهر والله اعلم يوم الجمعة ده مش هيفوت يا ولاد حارتنا مساء الخير يا مصر. مستمر مع حضراتكم. خلينا نروح لفقرتنا الحالية وهي أيضا فقرة سياحية لكن المرة دي من الفيوم. الفيوم فعلا مدينة سياحية يعني بقت في مصاف العالمية وأصبحت وجهة للسياحة الخارجية والداخلية أيضا. الخبر اللي معنا بيقول وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يصطحب صاحبة السمو الملكي الأميرة عليا بنت الحسين بجولة تفقدية لمنطقة الجذب السياحي بمحمية وادي الريان بالفيوم. خلينا نروح لتفاصيل هذه الزيارة وزيارة الدكتورة ياسمين فؤاد لمحافظة الفيوم من الأستاذ أمير أبو رفاعي الصحفي المتخصص في شؤون البيئة. مساء الخير يا أستاذ أمير. مساء النور استاذ مهند ومساء الخير على كل مستمعي اذاعه البرنامج العام. اهلا بحضرتك يا استاذ امير. تفاصيل لقاء السيده وزيره البيئه ومحافظ الفيوم مع صاحبه السمو الملكي الاميره عليا بنت الحسين في وادي الريان بمحافظه الفيوم. هي الحقيقه علشان نبدا نتكلم عن تفاصيل زياره صاحبه السمو الملكي الاميره عليا بنت الحسين لمحافظة الفيوم ومحمية وادي الريان تحديدا لازم نقول ان قبل الزيارة ديت كان في زيارة للسيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية والسيد دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم للاردن. الزيارة دي كانت تقريبا نقدر نقول في الثلاث شهور الاخيرة وخلال الزيارة ديت الأميرة صاحبة السمو الملكي العالية بنت الحسين اصطحبت وزيرة البيئة المصرية دكتورة ياسمين فؤاد ومحافظ الفيوم دكتور أحمد الأنصاري وقاموا بجولة في محمية مأوي في الأردن. طبعا احنا عارفين كويس جدا ان الأردن قطع شوط كبير جدا في الملف البيئي والمحميات الطبيعية خصوصا وان صاحب السمو الملكي الملك عبد الله الثاني بيولي اهتمام كبير جدا بالقضايا البيئية. فكانت الزيارة لدكتورة ياسمين فؤاد ودكتور أحمد الأنصاري للأردن كانت زيارة أولا نقدر نقول إنها ناجحة جدا. التعرف على الشوط الكبير اللي اتقطع في ملف البيئة في الأردن، تبادل الخبرات وتبادل المعلومات عن البيئة وعن السياحة البيئية. فزيارة الأميرة عليا بنت الحسن النهاردة نقدر نقول هي رد لزيارة السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد للأردن قبل كده، وده بيعزز نوع من أنواع التعاون والتكامل البيئي ما بين الدول العربية خصوصا وإن مصر في الدورة الأخيرة كانت هي رئيس مجلس وزراء البيئة العرب. فنقدر نقول بما لا يدع مجال للشك إن التعاون العربي وتحديدا التعاون ما بين مصر والأردن في ملف البيئة هو تعاون ناجح جدا ومثمر وفي تبادل للخبرات وتبادل للمعلومات بيضيف للأردن وبيضيف كمان لمصر. خصوصا بقى كمان وإن أنا في حوار سابق ليا مع رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في الأردن المهندس محمد الطعاني لما كان موجود في مصر بيشهد تدشين مشروع وبروتوكول عن الطيور الحوامة بالتعاون مع مصر. استفاد في حواره معايا والكلام معايا عن التعاون البيئي ما بين مصر وما بين الأردن. وأفتكر إن مع ولاية الدكتورة ياسمين فؤاد أو حملها لحقيبة وزارة البيئة في أول مؤتمر صحفي كان موجود مع الصحفيين، أنا طرحت عليها الكلام ده كان في 2018، طرحت عليها فكرة إن الأردن دلوقتي الكلام ده من 2018 بدأت تعمل متحف بيئي في البحر الأحمر تحت البحر تحت المياه. فنقدر نقول إن اللي بيحصل دلوقتي هو تكليل لمجهودات ولقاءات وتعاون مستمر ما بين مصر والأردن في مجال البيئة. أما بقى تحديدا بخصوص زيارة سمو الأميرة عليا بنت الحسين لمحمية وادي الريان ومحافظة الفيوم اللي نقدر نقول إن هي قعدت فيها ولفت وشافت كل حاجة في المحمية، نقدر نقول إن هيبقى في تعاون كبير جدا جدا جدا ما بين مؤسسة عليا بنت الحسين وما بين وزارة البيئة وما بين محافظة الفيوم، وكمان الشركة اللي هتشتغل أو المؤسسة اللي هتشتغل في تنفيذ ملاذ آمن للحيوانات البرية على مساحة 1000 فدان في محمية وادي الريان. انطباع الأميرة عليا بنت الحسين عن المحمية كان جيد جدا، كان ظاهر جدا من خلال تعبيراته الشهى ومن خلال جولاتها جوه المحمية ومن خلال الشرح اللي استمعت ليه من سواء بقى من الدكتور أو المهندس علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة أو الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات أو علماء الجيولوجيا أو الناس اللي موجودة جوه المحمية وهم بيشرحوا لها المحمية. انطباعها كان جيد جدا، تصريحاتها كلها مبشرة، وده اللي أدى في النهاية لتوقيع بروتوكول ما بين 4 جهات اللي هي زي ما بنقول مؤسسة عليا بنت الحسين، وزيرة البيئة ووزارة البيئة، محافظة الفيوم، والمؤسسة اللي هتشتغل في مجال إنقاذ الحياة البرية. ونقدر نقول كمان إن حصل توأمة في المحمية ما بين مؤسسة عليا بنت الحسين والجهات المصرية. أستاذ أمير، يعني عايز أعرف من حضرتك سبب اختيار مكان الزيارة للفيوم، ليه مش في الغردقة، ليه مش في شرم الشيخ، الأماكن دي برضو فيها محميات، ليه الفيوم؟ هقول لحضرتك معظم الناس لما بتتكلم عن المحميات الطبيعية زي ما حضرتك بتقول أول حاجة بيروحوا لها شرم الشيخ، الغردقة، المحميات اللي موجودة بقى في البحر الأحمر بصورة عامة. لكن محمية زي محمية وادي الريان اللي موجودة في الفيوم، واللي نقدر نقول إن شبكة الطرق الجديدة اللي اتعملت في مصر وتنفذت سهلت الوصول جدا للمحافظة وسهلت الوصول جدا للمحمية، كل دي عوامل بتحفز ان انت تستثمر وتعمل استثمار بيئي في مكان قريب من القاهرة وقريب من منطقة زي منطقة الأهرامات. كمان ضيف بقى لحضرتك ان المحمية هناك محمية غنية جدا جدا جدا بالتنوع الموجود داخلها، يعني سواء بقى في منطقة الشلالات سواء في منطقة الحفريات. طبعا احنا عارفين كويس جدا ان جوه المحمية في متحف للحيتان، محمية وادي الحيتان ضمن حدود محمية وادي الريان بصورة عامة أو ضمن الزونز اللي موجودة جوه المحمية، المنطقة الجغرافي بالضبط كده. وكمان ديف بقى كمان لحضرتك إن في تنوع في الحياة البرية، أكتر مثلا من 16-17 نوع من الحيوانات البرية على رأسهم بقى الغزال والتعالب والفنك. ضيف كمان التنوع النباتي اللي موجود جوه المحمية، ضيف كمان بقى التنوع بتاع الطيور اللي موجودة جوه المحمية. فكل دي مؤهلات تسهل وتشجع الناس ان هي تزور محمية زي محمية وادي الريان. وكمان زي ما بقول لحضرتك ان شبكة الطرق اللي اتعملت الجديدة اللي سهلت الوصول للمحمية نقدر نقول ان هي هتعمل مربع كده يعني مربع سياحي، وخصوصا في مجال السياحه البيئيه، لان انت نص ساعه من الهرم بقيت في الفيوم دلوقتي مع شبكه الطرق الجديده. وكمان نقدر نقول ان المحميه دي تحديدا من اهم المحميات اللي موجوده في مصر ومن اهم المحميات اللي بيطلع لها رحلات سياحه داخليه سواء بقى في المدارس او في الجامعات او حتى الاشخاص بصوره عامه. أستاذ أمير، سؤالي الأخير لحضرتك، إلى أين وصلت مصر في ملف السياحة البيئية؟ بصورة عامة بقى نقدر نقول بصورة عامة إن مصر حط الملف البيئي على كل المشروعات اللي موجودة. احنا عندنا حاجة اسمها دراسة تقييم الأثر البيئي، دي بقت مصاحبة لأي مشروع بيتم إنجازه على أرض مصر، سواء بقى مشروع استثماري، مشروع صناعي، عملية تشييد وبناء، وده اللي موجود كمان في العاصمة الإدارية الجديدة. ملف السياحة البيئية من الملفات المهمة جدا اللي بتشتغل عليها وزارة البيئة ووزارة السياحة، خصوصا وإن السياحة البيئية معروف لدى العاملين في قطاع السياحة وفي مجال السياحة إن هي السياحة الواعدة والنمط السياحي المستقبلي اللي كل الدول بتبدأ تتنافس عليه. فاحنا في مصر عندنا أكتر من 30 محمية طبيعية، بدأ الاهتمام بالمحميات الطبيعية وبدأ يبقى فيه حركة حقيقية على الأرض. يمكن الناس ما بتعرفش ده كتير لأن الناس في مصر مش من هواة السياحة البيئية، لكن أحب أكد لحضرتك إن الحجوزات اللي بتتحجز للمحميات الطبيعية وخصوصا في منطقة البحر الأحمر بتقول إن إحنا رايحين في اتجاه الاهتمام بالمحميات الطبيعية. الفعاليات اللي بتنظم يعني في ديسمبر الماضي كان في فعالية في محافظة زي بورسعيد مثلا علشان الطيور المهاجرة، الاهتمام بالحاجات ديت هو اللي بيدي زخم للسياحة البيئية وبيحطها على خريطة السياحة في مصر. إذن كان هذا حديثنا مع الأستاذ أمير أبو رفاعي الصحفي المتخصص في شؤون البيئة حول زيارة صاحبة السمو الملكي عليا بنت الحسين لمحافظة الفيوم، صحبة وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد ومحافظ الفيوم أستاذ أمير أبو رفاعي. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. أنا اللي بشكر حضرتك جدا أستاذ. شكرا. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة علشان حبك يزيد، هتعيش لك أحلى يوم. لسه بخير. لسه بخير يا مصر. خلينا نروح لآخر فقراتنا مع حضراتكم في فترتنا النهاردة مساء الخير يا مصر للذهب الأصفر القمح، موسم توريد القمح كل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة الدولة بتتعامل مع الموضوع ده بصورة دقيقة جدا وبصورة منظمة جدا، سواء كان في عملية التوريد أو في عملية صرف المستحقات اللي بقت إلكترونيا خلال حوالي 48 ساعة. لكن خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين. مساء الخير يا أستاذ حسين. مساء الخير عليك وعلى كل السادة المستمعين. كل سنة وحضرتك طيب. طيبين. احنا نيجي لأهل التخصص بقى عشان نعرف منهم الأخبار، أخبار موسم توريد القمح. الحقيقة أخبار مبشرة جدا لكل المصريين، لأن القمح يعني كل مواطن مصري يعتبر أكبر سلعة بسالك في مصر على الإطلاق هو محصول القمح، خاصة إن احنا طبعا بندعم رغيف الخبز بحوالي 10 مليون طن سنويا من الأقماح. النهاردة أقدر أقول لحضرتك على الهواء انه حتى الان تم توريد 1,200,000 طن، طبعا اكتر من السنه اللي فاتت في نفس الوقت، كميه كبيره جدا. في اقبال شديد من الفلاحين على التوريد، هنشوف الكميات بتتضاعف يوميا في الايام اللي جايه دي، لان احنا طبعا ما زلنا في ما حصدناش يمكن 50% من المساحه. الدريس بيبقى حوالي 25% من الحاجات اللي اتحصدت كل يوم، طبعا بيزيد عن اليوم اللي قبله، لان دلوقتي مع ارتفاع حراره الشمس عيدان القمح بتجف بسرعه، فبيتم الحصاد والدريس. طبعا احنا بنتكلم على موسم يعتبر من افضل المواسم للقمح على الاطلاق. من حيث المساحه احنا زارعين حوالي 3,650,000 فدان من الأقماح بتقاوي معتمدة، إنتاجيتها عالية جدا، تصل متوسط الإنتاجية ل 20 إرداب للفدان، الإرداب ب 150 كيلو. طبعا النهاردة بنتكلم كمان على سعر مجزي للغاية، النهاردة بنتكلم على 1500 جنيه للإرداب، ده سعر يعتبر أكبر سعر وصل لإرداب القمح في مصر على الإطلاق منذ زراعته. ففي فرحة كبيرة جدا من المزارعين وفرحة من المهتمين بالشأن الزراعي، لأن احنا بنقلص الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك، خاصة زي ما قلت حضرتك احنا بنستهلك كميات كبيرة من الأقماح تصل 20 مليون طن كل عام، طبعا منها 10 مليون طن لصناعة رغيف الخبز. طبعا في حاجة تاني كمان، خبر مفرح تاني للمتابعين، النهاردة روسيا بتخفض رسوم التصدير على القمح، لان مفيش طلب كتير على القمح الروسي عشان الازمه بتاعتهم، ولكن هي ملتزمه بتسليم الاقماح لمصر. الاقماح يمكن هناك دلوقتي بقت ارخص من الاقماح بتاعتنا، فمفيش اي خوف على توفير الاقماح طوال العام في مصر. طبعا في احنا جبنا اقماح من روسيا الفتره دي وما زالت مستمره، كان على $260 للطن على ظهر المركب، وده سعر منخفض. شايفين طبعا روسيا يعتبر المصدر الاول للاقماح لمصر. في طبعا جهود حكوميه كبيره جدا بتبذل دلوقتي لتسجيل العقبات امام الموردين، منها على سبيل المثال طبعا توفير حوالي 430 نقطه تجميع بالقرب من اماكن الانتاج، صرف المستحقات في خلال 48 ساعة على الأكثر للفلاحين إلكترونيا وعن طريق الاي تي ام. طبعا في حاجات كثيرة جدا، منها دلوقتي بقى عدم التعنت في استلام الأقماح. طبعا في محاذير أعلنتها وزارة التموين إن احنا ما نستخدمش القمح ده في صناعة الأعلاف أو تغذية الأسماك أو نقله من محافظة لمحافظة من غير تصريح من وزارة التموين، وده طبعا كله ده يعني موجه للناس اللي بتستغلوا الوضع. ما يعني أنا عايز أقف عند حضرتك عند أكتر من نقطة، خلينا نبدأ بالنقطة الأخيرة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي يا أستاذ حسين. لو قرار بتاع حظر نقل القمح من محافظة لمحافظة ما كانش موجود، كان إيه اللي هيتم؟ الحقيقة طبعا القرار ده قرار يعني يعتبر لزيادة الحرص، لأن احنا طبعا عشان يتنقل القمح من محافظة لمحافظة يبقى هو رايح لتاجر يخزنه أو يصنعه لحاجة غير اللي احنا عايزينه فيها عشان يعملوا أزمة. عشان يعملوا أزمة، لأن احنا في ناس كتيرة بتستغل الوضع، وفي ناس كتيرة كانت متحمسة لتعمل بلبلة في الموضوع القمح، وخاصة مع بداية التسعير وناس كانت بتقول لك الأسعار العالمية عالية والرد أغلى من القمح والعلف أغلى من القمح والكلام ده كله. طبعا أنا رديت عليه وبرد عليه دلوقتي هو إن المواشي عمرها ما تاكل قمح، لأن المشي لو كلت قمح هيحصل لها تلبك أساسا، ما ينفعش كعلف. وبعدين القمح ده ربنا خلقه للبشر، يعتبر أهم غذاء للبشر، فلا إنسانيا ولا وطنيا في ظل الأزمات إن احنا نعلف بيه. ودلوقتي انا بتكلم على الهواء اهوت، في ناس مش فاهم حاجه، يعني انا بتكلم على رد اغلى من الرد ده يعتبر مصنع من القمح. طبعا احنا بناخد بندفع فلوس عشان تطحن القمح ده ويطلع منه الرد، فلازم يبقى فيه الحاجات اللي يعني ده بنقول عليها القيمه المضافه، حاجات لما مصنعه بتبقى اغلى. ثاني حاجه ان احنا اساسا القمح اللي بتاخده الحكومه ده هو بيرجع لينا ثاني في صوره خبز مدعم او مكرونه مدعمه، او حتى الرده نفسها احنا بناخدها مدعمه للمواشي بتاعتنا، فكله يعتبر داخل مصر والمصر وللمصريين. النهارده بنتكلم على فلاح واعي وعنده وازع وطني كبير جدا، لو الحكومه طلبت منه القمح مجانا هيورده للقمح. طيب حضرتك ذكرت ان سعر الاردب 1500 جنيه لدرجه نقاوته 23.5 و1475 الأرداب اللي درجة نقاوته 22.5. عايزين نعرف السادة المستمعين يعني ايه درجة نقاوة 23.5 و22.5. طبعا درجات النقاوة اللي حطتها وزارة التموين هم ثلاث درجات نقاوة، 23.5 ده اعلى درجة نقاوة، وده بيبقى القمح بيبقى خالي من التبن او قمح، يعني درجة الجودة بتاعته عالية جدا، الحباية كويسة. في درجة اقل منه شوية ليه 23 مثلا، يبقى فيه تبن قليل، الدرجة اللي حباها قليلة شوية، آخر درجة اللي هي 22.5، وده يعتبر أقل قمح، احنا ما بناخدش أقل منه. طبعا اللي أقل من 22.5 ده بيبقى فيه زلط، في أتربة قمح، يعني في سوسة، في تراب كتير، الحاجات دي. لكن هو طبعا كل درجة النقاوة دي يعتبر يعني نسميها درجة النظافة بتاع القمح. أيوة. وجودة الحباية نفسها. ودي الدرجات بتفرق في السعر زي ما نشوفها حضرتك كده. والحكومة طبعا الأرض ما بتستلمش أي قمح أقل من 22.5 أو أقمح من السنة اللي فاتت بالأسعار اللي بقولها. كوصف حضرتك نقيب للفلاحين، سعر الأردب مرضي بالنسبة للفلاح؟ الحقيقة سعر الأردب مرضي للغاية، وفي قامش ربح كبير جدا. خاصة أنا أقول لحضرتك احنا زرعنا القمح ده، كانت الحكومة أعلنت 1000 جنيه للأردب قبل الزراعة، فاحنا زارعينه على أساس إن احنا هنبيعه ب 1000 جنيه. نفس التكلفة طبعا احنا زارعين بالتكلفة دي، والسنة اللي فاتت كانت نفس التكلفة، احنا بايعينه أعلى حاجة ب 385 جنيه. فالسنة دي طبعا يعني حظ الفلاح نمرة واحد إن الأسعار ارتفعت عالميا أساسا والأزمات الاقتصادية دي، فالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ان وقت التوريد يبقى السعر مساوي للاسعار العالميه، لان احنا مش هنشتري قمح من بره بثمن ارخص من ما نشتريه من الفلاح. فده مكسب للمزارع، لكن هو في قمش ربح كبير جدا زي ما قلت حضرتك، هي نفس التكلفه رغم ان هي في بعض الفلاحين طبعا كل واحد بيحب الزياده، البحر بيقول لك بيحب الزياده، كل واحد عايز اكتر من كده، لكن انا بتكلم على قمح كسلعة أساسية واستراتيجية، الثمن ده مرضي للغاية وكتير كمان جدا، لأن احنا بناخد القمح ده ثاني زي ما قلت حضرتك ويمس كل البيوت المصرية، وياريت ان احنا نخفض أسعاره ونخفض أسعار تكلفة زراعته كمان في الأيام اللي جاية، خاصة القمح لأنه هو خبز، هو حياة المصريين فيه. وقت ينتهي يا أستاذ حسين، سؤالي الأخير لحضرتك، في بداية الحديث ذكرت أن الموسم ده مزروع 3,650,000 فدان قمح، الموسم اللي جاي إن شاء الله مخطط يكونوا قد إيه؟ الحقيقة طبعا الموسم اللي جاي إن شاء الله تصل المساحة يعني على الأقل ل 4 مليون فدان، مع زيادة المساحات المستصلحة، ولكن الأفضل كمان من زيادة المساحات الأفقية إن احنا نزرع المساحة كلها بتقاوم معتمدة، بحيث إن احنا نزيد الإنتاجية رأسيا على أساس إن احنا ما بنجلبش مية جديدة أو تكلفة جديدة ونزيد الإنتاجية. احنا التوسع الرأسي الفدان ممكن ينتج لغاية 30 إرداف، فده تبقى زيادة على نفس المساحة، كمان ممكن نوصل للاكتفاء الذاتي إن شاء الله. الأستاذ حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين كنت معنا على الهواء والحديث عن موسم توريد القمح. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويعني الفلاح المصري هو أحد أعمدة الاقتصاد المصري وقاطرة من قاطرات الاقتصاد المصري. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا، دائما داعم وسند لمصر. القمح الليلة الليلة الليلة تعيدوا يا رب تبارك تبارك وتزيدوا، القمح الليلة الليلة الليلة تعيدوا يا رب تبارك تبارك وتزيدوا، يا رب تبارك يا رب تبارك ها يا رب تبارك وتزيدوا. غدا لقاء جديد و مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. وصلنا معكم لختام فترتكم النهاردة مساء الخير يا مصر، لكم تحيات فريق العمل، رئيس التحرير شيرين لطفي، على الميكسر رأفت موسى، الإخراج لمحمد رفعت، وكنت معكم مهند ضيف.